يقول شيخنا السؤال الأخير وهو الرابع: امرأة عليها دين صيام في فترة نفاس قبل 10 سنوات، فماذا تفعل؟ تقضي. تقضي. أي نعم، وجزاك الله خيرا. وإياكم.